جماعة التكفير والهجرة لما كنا نقعد نناقشهم يقول نضع الأول شروط إيه؟ يقول ما تقوليش قال الشافعي، ما تقوليش قال مالك، ما تقوليش قال البخاري. ليه؟ نحن رجال وهم رجال، خلاص؟ طيب أنا وإنت اختلفنا، مين يحكم بينا؟ وقعد يقرا في الكراسة بتاعته ويشترط بقى يقول لك بص ما تقاطعنيش لحد ما اخلص عشان افكاري، ويقعد يتكلم ساعة تكون انت نسيت هو بدأ بايه. طب يا ابني اقرا فقرة فقرة عشان نرد عليك نعرف نتفاهم، يقول لا لازم اقرا الكراسة كلها. المهم فقرة من الفقرات قعد يقرا حوالي 5-6 صفحات ويجيب امثلة امثلة امثلة، وبعدين اما ايه وعلى هذا فقس. طب ايه اللي فقس ده، بيض ولا ايه؟ ها ايه فقس يا ابني؟ هي وعلى هذا فقس. ها حتى القرايه مش عارف يقرا، يا ابني طب حد فاهم فيها الله يهديك. ونبتدي بقى من الشواش مش من الاصول والكلام.